هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي، مساء الخير. برحب بكم في لقائنا الأسبوعي كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها وهيام مخرجة سهرتنا. برحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا إحنا وضيوفنا نكون خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. مصر دولة عبقرية، مش بس في موقعها وجغرافيتها، إنما كمان عبقرية في تاريخها وحضارتها، عبقرية في تنوعها الثقافي والفني. والعبقرية دي وراها الإنسان، الإنسان المصري اللي قدر على مر عصور طويلة يسجل بصمته وشخصيته المتفردة في فنون صنعها وشكلها من آلاف السنين وفضلت موجودة لحد النهاردة. فنون فرعونية وفنون قبطية وفنون إسلامية وفنون حديثة، كلها بيجمع بينها إنها فنون مصرية. والنهاردة هنتكلم عن فن من الفنون دي، الفن القبطي المصري. الفن القبطي اللي عمره أكتر من 2000 سنة وكان جزء من حضارة عظيمة اسمها الحضارة المصرية. هنتعرف عليه أكتر الليلة من ضيفتنا الدكتورة سحر مراد سامي، الباحث في التراث الشعبي والتراث القبطي. في التراث الشعبي والتراث القبطي. الدكتورة سحر، في البداية، الفن القبطي هو فصل من فصول الحضارة المصرية، وهو ميراث شرعي للحضارة الفرعونية. بدايته كانت امتى تحديدا؟ الفن القبطي او الحضارة القبطية بتعتبر حلقة وصل في تاريخ مصر كله. الحضارة الفرعونية اساس المصريين كلهم، كل طوائفهم وانواعهم. الحضارة المصرية هي الفرعونية القديمة، اللي بنسميها فرعونية هي المصرية القديمة، الأساس، الجدود، الجدر. منها العمارة، ومنها الفن بكل أنواعه، سواء جداريات، فن تشكيلي، رسم، نحت، حتى الحرف زي الفخار مثلا أو غيره من الحرف، كل ده واخدينه من الحضارة المصرية القديمة. على سبيل المثال، مثلا ان احنا تأثرنا بشدة جدا من الفن ده، زي العمارة. هناخد ابسط مثل، العمارة اللي في الكنائس، العمارة القبطية. وخلي بالك في نقطة، العمارة القبطية مش بس اتأثرت بالحضارة الفرعونية القديمة، لكنها اتأثرت كمان بالحضارات المتتالية علينا، زي الفينيقية واليونانية والرومانية، كل ده أثر في الحضارة مختلطة كلها في شخصية الإنسان المصري والفنان المصري. طيب سحر اصطحيلي، يعني هو أنا لو نرجع يعني بالتاريخ، هو الحضارة المصرية القديمة اللي هي الحضارة الفرعونية، بعد كده كانت حضارة اليونانية الإغريقية، بعد كده الحضارة الرومانية، بعد كده كانت الحضارة القبطية، مظبوط؟ التسلسل ده صحيح؟ تمام صحيح. الحضارة الرومانية كمان لما اعترفت بالمسيحية، المسيحية منبع أو وليدة الحضارة الرومانية مع التسلسل التاريخي للحضارات المصرية. يعني قلت لحضرتك أول حاجة مثلا هناخد نظام العمارة، العمارة القبطية في الكنائس شبيهة تماما جدا بالمعابد المصرية القديمة اللي فيها كان بيتقدم الكهنوت بالمنظر المناسب للإله المصري القديم. فبنلاقي مثلا مدخل الأمامي وحوض المختص والنارتكس، يعني هو اسمه النارتكس، بنلاقي نفس الشكل ده موجود في المعبد القديم. المساحة القدمانية اللي هو المدخل بتاع المعبد هو نفس المدخل بتاع الكنيسة، البهو المساحة الواسعة الكبيرة اللي هو أعمدة في المعابد، ده بعد كده اللي هو في بقت أعمدة الكنائس. بس أعمدة الكنائس بقت 12 عمود، رمز لتلاميذ السيد المسيح أو الحواريين بالكلمة اللي في القرآن. لكن هي كانت برضو نفس الشكل. حتى من الفن المتاخد من الفرعوني في القبطي، الأشكال بتاعت التيجان بتاعت الأعمدة، تيجان الأعمدة فيها رموز وفيها فن أصلا حضارته فرعونية. زي عندك مثلا الطاووس، الطاووس رمز للمجد ورمز للثولجان ورمز للحياة الأبدية. ده في الحضارة الفرعونية، ده موجود كان في الحضارة الفرعونية وكمل معانا في الحضارة القبطية. تمام. العناقيد العنب اللي في العمود، اللي في تاج العمود نفسه، رمز للخير والنماء، بتترسم برضو في الموجودة حاليا في الحضارة القبطية، رمز للخير والنماء ورمز اللي هي عصير الكارما اللي في الكتاب المقدس اللي هو بيرمز لدم المسيح. فدي كلها رموز. في مكان بقى متقسمة الكنيسة جوه، حتة صحن الكنيسة اللي هي الحتة الوطنية اللي بتبقى قدام الهيكل، دي برضو نفسها موجودة في المعابد القديمة. الجنبين أو الجناحين اللي هو على اليسار واللي على اليمين بيقعدوا، كان فيهم اللي هما بيزوروا الشعب. وكانت وفيها في منطقة كده اللقان، وفيها منطقة كان المغسل، والمغسل ده كان بيغسلوا فيه اللي هو كان رمز للمساحة بتاعت يعني ايه حوض انهم يستحموا قبل دخول التقديس او قبل ما يدخلوا الهيكل لتقديم ذبائح للكهنة في العصر المصري القديم. الكنيسة بقى خدت نفس يعني نفس المعالم العمرانية او معالم العمارة اللي موجودة في المعابد، وكانت موجودة بنفس الشكل الى حد كبير في الكنيسة المصرية. بالظبط كملت. ونفس حتى الأعمدة بنلاقيها نفسها متطعمة، هو العمود مطعم بالقعدة بتاعته بنفس قعدة المنظر، ده برضو موجودة كانت في الحضارة الفرعونية. موجود فوق اللي هو التاج برضو نفس الشكل. بتجنيكي بقى للنحت، النحت فيه كان بينحتوا جداريات مثلا، في دلوقتي في نقوش على على الجداريات، زمان النقوش الفرعونية دلوقتي بقى في رسوم أو بعض الرسوم موجودة في الأديرة وفي الكنائس عن قديسين، عن قصة حياة حد. كمان الأيقونات، يعني زمان كان الملك رمز الصورة، كان الملك لما بيبعت شبه صورة لي أو مرسوم لي، فكأن الملك بذات نفسه حضر في المكان. ودي كانت مشهورة أكتر كمان بعد الحضارة الفرعونية في الحضارة اليونانية والرومانية، إنه الملك بيبعت صورة لي مرسومة، فكان الملك ده حضر وبيتقدم كل فروض الطاعة والولاء قدام الصورة دي. اتخذت نفس الفكرة دي بعدين للقديسين، يعني يعملوا أيقونات للقديسين. فنفس الحكاية، الأحداث بتاعة الفراعنة مسجلة بالحروف اللي هي الرسوم الموجودة أو منحوتة على المعابد. جميل. نفس الحكاية دي أنه بيعملوا الصورة المرسومة على الأيقونة بفكر الموضوع بتاع الكتاب المقدس أو الإصحاحات اللي في الإنجيل. جميل. فكل صورة أو كل أيقونة بتحكي حتى من يا روح المحبة يا نور البلا يا حرس ودينا يا شيء حلو فينا يا حرس ودينا يا شيء حلو فينا ما فيش غيرك لينا يا أغلى الولا صحبة محبة بتدينا قوة محمد منا حضن الأخوة يا صحبة محبة بتدينا قوة بإيدك وإيدك تقيل الشموع يا طيبة محمد ورحمة يسوع الرموز او الايقونات مستوحاه من حضرتك قلتي من اي ليها مرجعيتها في الدين المسيحي وفي الفن المسيحي، لكنها يعني واخده في طرازها وفي تفاصيلها من الفن المصري القديم. ده في مصر. هل الفن المسيحي بقى كان يعني مختلف في العالم وبرموزه ودلالاته عن الفن القبطي المصري تحديدا؟ بنتكلم هنا بقى على الفن المستوحى اللي خارج من الديانه. طبعا مختلف. الفن البيزنطي بيختلف عن الفن القبطي. الفن القبطي ليه سمات مخصوصة بيه، يعني السمات المخصوصة بيه الشعبية، أول حاجة إنه هو طالع من قلب الشعب نفسه، من أفكاره، من طريقته، من بساطته. العينين اللوزية اللي هي زي اللوز، الأنف المدببة زغننة اللي مش زي الإغريقيين أنفهم كبيرة أو الرومانيين أنفهم فيها كثرة، لا، بيمتازوا بالبساطة، انه بتحكي قصه ما بيهمش الفنان القبطي قد ايه حجم الجسم، قد ما بيهمه حجم التركيز على الموضوع. الابعاد اللونيه ليها رموزها الخاصه بيها اللي تخصنا احنا كمصريين، كشعب يعني يهمه الحاجه دي، الرمز بتاعه، الرمز بتاعه، المرجوع الثقافي بتاعه. يعني مثلا انا عايز اقول لك حاجه، احنا عندنا الفارس البطل. الفارس البطل دي قصة متاخدة أصلا من الجداريات أو من الرسم الفرعوني القديم، يعني الشعب متوارث الفكرة من أصله. فأول سمة من سمات الفن القبطي الشعبية. تاني حاجة إنه الفن القبطي رؤية إبداعية مرتبة، يعني إنه هو بيحاول فنه ده يطلعه في فكره الديني، بس بطريقة فيها إبداع، فيها فن، ان هو بينضج، بياخد من القديم مركبه ازاي، بتجيب لك من كل الحضارات، اتاثر الفنان المصري بكل الحضارات، الحضاره المصريه، الحضاره اليونانيه، الحضاره الرومانيه، فكانت الثمره نتيجتها الفن الحالي دلوقتي. طبق كل ده على الاشكال اللي بيرسمها وبيحس بيها. جميل. وخرجت بالصورة اللي احنا بنشوفها في الكنائس وفي المتحف القبطي طبعا، الفنون القبطية المميزة. طيب. ومش بس كده يعني، حتى في العمارة انا عايزة اقول لك حاجة مهمة. أفضل. انه في العمارة في احنا عندنا حضن الاب او حمية الاب، دي موجودة في بنتاخدها نفس الشكل ونفس الابعاد موجودة في الكنائس، هي موجودة في الجوامع، لأن أول حد بنى جامع ابن طولون كان سعيد كاتب الفراغاتي، وده كان بيعتمد في المساحة بتاعت الشغل بتاعه أو التصميم بتاعه على البعد عشان يدي مساحة للصوت في داخله كده في الجامع، تجويف بيبقى تجويف كده في الحيطة. التجويد ده بيدي بعد صوتي وبعد مكاني عشان يخلي صوتي اعلى. صلوا على خير الانام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام وبركة مريم البتول، صلوا على خير الانام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام وبركة مريم البتول. حب وسامح غني مدايح قول إنشاد أو قول ترتيل، حب وسامح غني مدايح قول إنشاد أو قول ترتيل، قال البيت وقال عمران القرآن ويا الإنجيل، قال البيت وقال عمران القرآن ويا الإنجيل، القرآن ويا الإنجيل، القرآن ويا الإنجيل. صلوا على خير الأنام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام وبركة مريم البتول، صلوا على خير الأنام، صلوا على طه الرسول، صلوا على عيسى السلام بركة مريم البتول. يا رب ارحم، يا نسب النبي ومن عندنا خطوة عيسى وعلى أرضنا، نسب النبي خطوة عيسى، مصر يا وش جميل ومريح حب محمد والمسيح، مصر يا وش جميل ومريح حب محمد والمسيح، من في الدنيا بقى زينا او يتمنى ولا ينول، صلوا على طه الرسول، صلوا على دكتورة سحر، دلوقتي يعني لحضرتك قلتي عن المعالم الفن القبطي أو تفاصيله، وهي بتميزه يعني كلها مستوحاة أيضا من الحضارة المصرية ومستوحاة أو بتؤدي إلى الحضارة اللي جت بعد كده اللي هي الحضارة الإسلامية، فهو كله صنيعة الإنسان المصري. طيب إزاي اتطور الفن القبطي بقى في مصر؟ ما انا اتطور الفن القبطي من جدته. يعني لو مسكنا كتب التاريخ هنلاقي ان الحضاره مليانه فنون والحضاره مقتبسه من القديم للجديد. فعندك مثلا حتى الطقوس الرهبانه دي متاخده فكرها او متاخد الفكر بتاعها من اللي هما الكهنة القدام، التقاليد بتاعتهم، الأسلوب الزي نفسه بتاع الكاهن. كان في بعض الكهنة بيلبسوا اللبس الأبيض اللي هو الكتان الأبيض. اتاخد نفس فكرة اللون الأبيض اللي هو بيرمز للطهارة والنقاء قدام الكاهن بيلبسه قدام الله. فطبعا الكاهن في القديم كان بيلبسه قدام الإله اللي هو الملك بتاعه، لأن كل ملك كان بيأله نفسه. وده مثبوت بالفعل. والطقوس برضو مشابهة، لحتى لما تلاقي فاكرة أنت اللي هو الاحتفال اللي عملناه للمومياوات الفراعنة. نقل المومياوات الملكية. نقل المومياوات، الطقوس دي أو الترانيم اللي كنا بنسمعها نفسها مقارب ليها، كان متاخد ترانيم وتسبيح للحياة للناس يعني المسيحية أو من الحضارة القبطية، من الحضارة الفرعونية للقبطية. هي نفس الطقوس، هي نفس طريقة المقتبسة منها يعني. جميل. الفن القبطي تحديدا بدأ من امتى؟ يعني هو تطور من الفن المصري، لكن هو بدايته الفعلية، المرحلة اللي نقدر نقول عليها في مصر كانت مرحلة الحضارة القبطية، كانت امتى تقريبا يا دكتور؟ المرحلة القبطية ابتدت لما تم إعلان المسيحية في العالم كله. فمصر ما كانش ينفع فيها المسيحية، لأنه كان وقتها الرومان حاكمين مصر وكانوا بيحاربوا فكرة وجود دين جديد. فابتدوا الأباط عشان يخلصوا من الحروب دي، أو إن هو الاستشهاد ده كله. مش كل الناس استشهدت، كان في اضطهاد في الفترة دي من الاضطهاد ده والاستشهادات دي بزمن الاستشهاد. مش كل الناس طبعا عندها القدرة انها تقول انا مسيحية تستشهد كده وخلاص. لا، ففي ناس طبعا هربت للمعابد، في ناس هربت لأماكن تحت الأرض، حاجة زي كده. منها ابتدت فكرة الرهبنة، ومنها في نفس الوقت ابتدت فكرة بناء كنائس مستقلة. الفكرة كمان ابتدت لما زمان القديس لوقا كان رسم، ده واحد من تلاميذ السيد المسيح، رسم صورة للسيدة العذراء بعد انتقال السيد المسيح للسماء، خلاص صعوده للسماء. فابتدى رسم، كانوا بيصلوا في قاعدة يعني في فعلية، وراح رسم صورة للسيدة العذراء. ابتدى فكرة ظهور أول أيقونة اترسمت في العالم كله. من مصر خرجت من مصر ولا كان لا كان بره؟ خرجت من فلسطين. من تلاميذ السيد المسيح. من تلاميذ السيد المسيح. والفكرة بقى ابتدت تنتقل الى مصر. بس مصر ديها فكر تاني. ابتدوا بقى يستخدموا المصريين، ابتدوا يستخدموا ايه؟ طبعا انا وانتي مثلا متقابلين في الشارع، انا مش عارفة انتي ايه هويتك. فبيبتدوا كانوا بيستخدموا رسمة السمكة رمز لان هو مسيحي، لان السمكة بتحمل اسم السيد المسيح، حروف الاولى لاسم السيد المسيح باللغة القبطية. فابتدوا يرمزوا لكده. كمان كانوا بيرمزوا لشخص السيد المسيح نفسه بالحمل، الحمل الوديع البريء اللي ما عندوش خطية او حاجة، فهو كان ورقة وجمال وكده يعني. فكانت بيرمزوا له بالحمل. طبعا الحضارات بتاعتنا يعني من اوزوريس وفورس، ازاي ان هو القيامة وازاي الموت وازاي انه إزيس ابتدت تجمع الجسد بتاع أوزوريس وأوزوريس وإزاي جمعته وإزاي أم الأموات وإزاي كده، كل ده موجود الفكر ده في اللي هو الحياة التانية. ومن الحياة التانية في مفتاح الحياة اللي اتاخد ليه رمز الصليب أكتر، إنه أو الصليب الاثنين بما معناه الحياة الأبدية أو الحياة التانية، الحياة الجديدة، مفتاح الحياة اللي هيدي حياة أبدية للأبد. أنت حتى أنا عايزة أقولك إن حتى شم النسيم اللي إحنا بنحتفل بيه ده، أصلا شم النسيم ده فكرته مش قبطية ولا إسلامية، ده فكرته فرعونية. كان هم كان هو أول احتفالات في عيد الشمس وعيد الربيع بيحتفلوا بيها الفراعنة، وكانوا بيعملوا برضو الكحك والبسكوت والحاجات دي وينقشوها على أشكال الشمس ويطلعوا بيها يقدموها للملك في أعلى مكان قريب من الشمس. فإحنا اتنقلت لنا الفكرة دي والهوية دي. كمان حتى احنا بنقول ايه، البيضة رمز الحياة الجديدة، فبتيجي بعد عيد القيامة على طول شمسين بعد عيد القيامة. دكتور سحر، في الحضارة المصرية القديمة في فرج مختلفة بتنتمي لعصور مختلفة، زي مثلا ما بنقول ان ده المبنى او المعبد او التراث ده بيمثل الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. في العصر الإسلامي أيضا العمارة بنقول أو الفنون بنقول دي بترجع للدولة الفاطمية أو الدولة المملوكية أو الدولة الأيوبية وهكذا. الفن القبطي بقى، هل في طرق بترجع لعصور مختلفة على مدار تاريخه في مصر؟ طبعا هو تطور، بس لكن الحضارة، لكن الفن القبطي زي ما هو هو اعتمد في دلالته على رموز بس، لكن هو استمر زي ما هو. يعني بدل ما كانت مثلا الأديرة معتمة، لا بقى فيها إضاءة، لكن نفسها هي زي ما هي، لأنه بتبقى معتمدة على التقشف أكتر، معتمدة على الروحانية أكتر. الألالي برضو زي ما هي اللي في الجبال. الكنيس بس صافت عليها الحضارة، بس انه ابتدت كمان يتعمل لها الفسيفساء اللي هو صور بالفسيفساء. ابتدى يتعمل الايقونات الزجاجيه عن طريق الزجاج المعشق في الكنائس دي للاضاءه وللتهويه، وفي نفس الوقت ايقونه بتحكي حدث في الكتاب المقدس. وهو كذلك على فكره الزجاج المعشق بقى في الجوامع كتير، يعني مش بس في الكنائس. لكن الفن نفسه كفن موجود في النسيج، النسيج القباطي، واحنا عارفينه كويس قوي ويمتاز بيه مصر من زمان الزمان، من الفراعنة، وقفة نيفرتيتي، وتفتخر لحد دلوقتي بالكتان الأبيض اللي كانت بترفديه، اتورث لجدود جدودنا. في بقى ابتدت الرموز تظهر على القماش ده، يعني النقوش والرسم والأشكال بتاعة الرسمة نفسها، وكل رسمة وجهة دلالة. عندك مثلا المثلث داخل العين، العين دي اللي احنا بيترسم جواها اللي جواها المثلث دي عين حورس، لو نرجع بالقديم هي عين حورس او عين الاله الحامية. ودي برضو اتخذت حاليا انه الله عينه على اولاده ساهر عليها. عندك النسيج مثلا، النسيج المربع اللي جواه منظر رسمة او منظر شغل بالخيط، بحسب ما بيستخدم شكله ايه. لو مربع الشكل بيرمز الجهات الأصلية، الجهات الأربعة، وبيرمز كمان للكتابات بتاعة الإنجيل، كتاب الإنجيل يعني الأربعة. في العادية يعني بتاعتنا احنا كمصريين فرعونيين كانت بترمز الجهات الأربعة للقداسة، بترمز لأنه تدفق الحياة بطريقة هندسية أو برموز هندسية، يعني كل رسمة. حتى النباتات، يعني أنا عايزة أقولك إن حتى النباتات كل نبات لي معنى بيقول حاجة، فلما بيشتغلوا على اللبس أو بيشتغلوا على النسيج القواطي ليه معنى. يعني كروم رمز العنب اللي في العادي بتاعنا أو في الشعبي بتاعنا هو الرزق والتفايل والأعراس والفرح. طفل في عينه بريء وفي وشه احساس بريء لسه جايب جلابيته النهارده القبطي بشكله وروحه الحقيقيه. طبعا المتحف القبطي المصري طبعا في مصر القديمه طبعا ده يعني اكيد. ايه فين تاني ممكن اشوف الجمال بتاع الفن القبطي ده؟ كنائس مصر القديمه كلها فن، كلها جمال. وكنائس مصر كلها من شرقها لغربها لشمالها لجنوبها مليانه شغل فن. يعني احنا عندنا ايزاك فانوس مثلا، ليه لوحات قبطيه جميله، ليه ايقونات قبطيه جميله. عندك في فنان رسم اعمال فنيه حلوه قوي، محمود سعيد. عندك جورج بهجوري، كل دول في حلمي التوني كمان، في نيكولا سارك. في ناس كتيرة سواء مسيحيين أباط أو يعني أباط مسيحيين أو أباط مسلمين رسموا أيقونات ولوحات بتدل على جمال الحياة القبطية. مصر دولة حضرتها عظيمة ومتنوعة زي ما قلنا في بداية كلامنا، ما بين مصر قديمة، ما بين مصر القبطية، ما بين مصر الإسلامية، بس القاسم المشترك بينهم كلهم هو الإنسان، الشخصية المصرية، الشخص المصري هو اللي صنع الثقافات المختلفة دي والحضارات. عشان كده أكيد في تشابه ما بين الحضارة القبطية وبين الحضارة المصرية وبين الحضارة الإسلامية في مصر. تمام، أوجه الشبه دي إيه دكتور؟ في كل حاجة، في العادات والتقاليد، في العادات الشعبية بتاعتنا، يعني حضرتك مثلا في الأعياد بنعمل إزاي، بنحتفل إزاي، في عيد كحك وعيد لحمة، عيد اللبس الجديد، إن إحنا بيكون عندك لبس جديد زي القديم، إن هما بيكونوا يعني مطهرين أو بيستقبلوا الفترة الجديدة أو الأيام الجديدة. عندك مثلا إيه تاني؟ مفهوم العادة الشعبية نفسها إنه مأثرة فينا من قدمنا، بنبتدي هي العادات بلاش. واحدة يعني العادات في سواء في الأعياد المسلمة أو الأعياد المسيحية واحدة، الطقوس اللي احنا بنمارسها في السلوك واحد، الأحزان واحدة، الأفراح واحدة، وطريقة يعني الحزن على الميت أو على يعني أو على فقد حد واحدة. احنا يعني وحتى أنا عايزة أفاجئك إن في لسه في محافظات، قرى في محافظات وجواها نجوع، ما زالت لحد الآن بتعدد العديد المصري الفرعوني لحد الوقت، سواء مسلمين أو مسيحيين بنفس الطريقة. طبعا هو محرم طبعا، وعدم يعني عدم مش محبوبة، لكن إلا إنه موجود برضو بشخصية المصرية. طيب احنا لو جينا بصينا على الفنون المصرية دي كلها، المصري القديم، القبطي، الإسلامي، الفنون دي كلها ما تقدريش تشوفي خط فاصل بينهم؟ في مرحلة كده او في منطقة كده الفنون دي كلها بتدوب فيها جوا بعض؟ المبدع المصري، المبدع المصري يعني الفنان المصري، اشكال مثلا هناخد ابسط حاجة، فكرة الخشب في الكنيس وفي الجوامع هي نفس الفكرة، يعني الخشب نفسه بيرمز للتاريخ وحضارة ثابتة ما بين الاثنين. بتبصي على منظر الطبق النجمي أو الصليب المركب، يعني هو نفس الشكل، نفس التصميم، مطعم بالعاج، بس هنا بيسمى الصليب المركب، هنا بيسمى الطبق النجمي، وهنا حضارة وهنا حضارة، لكن في الآخر نفس هو الفنان واحد. وخلي بالك عمرو بن العاص لما دخل مصر كان أكتر ناس شغالة في الحاجات دي الأقباط، وهم بنوا جمع عمرو بن العاص، بنوا كل حاجة، بعد كده علموا أجيال تانية وعلموا أولادهم، وحتى في الناس اللي أسلمت الحرفة فقتها برضو يعني، فكملوا نفس الفكر ونفس الشغل. الأبواب بتاعت الكنيس هي شبه برضو أبواب الجوامع، في كمان عندك إيه الحشوات اللي في الأبواب، كل حشوة ليها رمز، كل حشوة ليها فكر، وهو منقول هنا. الإنسان المصري هو مجموعة من الحضارات معجون فيها بنفس الفكر ونفس الكلام ونفس التطور مع بعض ونفس الملامح. تقدريش تقدري تعرفي ده ايه غير ان هو انسان مصري؟ بالضبط، يعني حتى لو الجرح بتلاقي الدم واحد. صحيح، والشهداء واحد. الشهداء واحد. دكتورة سحر مراد سامي، الباحث في التراث الشعبي والتراث القبطي، حضرتك شرفتيني وسعدت جدا بلقاء حضرتك، كل الشكر ليك. ربنا يخليك، مرسي جدا، انا اتشرفت بيك. شكرا، مرسي.